إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله 3 أيام فإنه هذا الرجل سيدا في قومه، وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا، وقد يكون هذا الرجل نحتاج إليه، نحتاج إلى المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون، أو قائدا محنكا في الطائرات الحربية أو ما أشبه ذلك، فيرى الإمام أن يستتاب. فالصحيح من هذه الروايات 3 أنه يقتل فورا إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله 3 أيام فإنه يستتاب. نعم. هذا نفعهم من انتفاء فائدته، لأنهم هم هم يعلمون، ما في شك دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم أبدا، معلوم بالضرورة من الدين للإنسان عارف. الآن كثير من هؤلاء المساكين اللي يعبدون القبور ويدعونها ما يدعون، لأن علماءهم ما ينكرون هذا، بل ربما أنهم يؤيدونهم على هذا الفعل. طيب، وش هم الرأي عالمه مثلا أنه أهل العلم وأن غيره لا يتبع شيء، نعم، ومتابعه رغم إنكار الأقدار؟ والله ما أظن أنه يعذر بهذا، لأن على الأقل يجب عليه التوقف والبحث. ولا حتى الذين وجدوا أباهم على أمة قد يكون بعضهم يرى أنهم هم اللي على الصواب، ما هم مجرد التعصب. نعم نعم نعم إلى أن المستهزئ، هؤلاء المستهزئون يقول نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا هذا الشيء، هذا يدل على أنهم عالمون وعلمون أن هذا بأنه كفر، لكن ما قصدوا، يعني يقول إحنا نلعب السهل، يعني نتحدث حديث الركب كما في الروايات. ها، كن الإنسان لا يعذر بكونه لا يدري عن من نتيجة. حتى في الإسلام لو فعل الإنسان معصية وما يدري وش نتيجتها، مثل لو زنى محصن وقال والله أنا ما علمت أن الزنا حده الرجم، أنا عارف أنه حرام لكن ما عرفت أن هذا الحد، نقول هذا ليس بعذر. ولهذا لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري ما علم من الكفارة. يمكن كثير من الناس إذا دري أن الكفارة سيمشي على المتبعين ما يجامع في رمضان. هنا إذا علم أنه حرام هنا كفى كفى. نعم، هذا يرونه من اجتهادات، هذا هم استثنينا إذا رأى المصلحة في ذلك. كيف؟ على ايش؟ نعم، قول الرسول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رحمك الله. أبواه، شف أبواه معناها أحدهما لا يهوده ولا ينصر. شف قال فأبواه الاثنين هما الذين ينقلانها عن الفطرة، إذن الواحد منهما لا ينقله. اسم الأبناء الكفار. نعم، اسم الأبناء الكفار نحن الاثنين أبناء. لأن أبواها الاثنين يجعلانه يهوديا أو نصرانيا. حتى أبناء الكافرين كافر، ما هم مرتد. الحديث هذا عام. كافر أبواه استثنى. طب خلاص،